بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السابع من سلسلة الدروس العلمية العامة والتي يقيمها المكتب التعاوني من مدينة الرس. وفي هذا الجامع المبارك، وهذه ليلة الاثنين الموافقة للثامن عشر من شهر جماد الثانية للعام الخامس عشر بعد الأربعمائة والألف، وموضوع هذا الدرس بعنوان السحر الحلال. وهذا الدرس هو بقية للدرس السابق والذي كان بعنوان فن التعامل مع الزوجة. وقد أسلفت في ذلك الدرس أن التعامل مع الزوجة فن يجهله ربما كثير من الرجال، وأقول اليوم أيضا إن التعامل مع الزوج أيضا فن يجهله كثير من النساء. وأقول للزوجين كما أسلفت في الدرس الماضي، لو أن أحدا منكما كان ملاكا بحسن خلقه ولطفه ومعاملته فإن ذلك لا يكفي، فلا بد من قيام كل منكما بحق الآخر، فلا بد من قيام كل منكما بحق الآخر، فإن الحياة شركة بينكما. ومن هنا كان لكل منكما حديث، حديث من قلب محب يتمنى أن يرى السعادة ترفرف على كل بيت مسلم. فيعلم الله أن هذه المحاولة هي عصارة اطلاع ومشاورة وتجربة. أسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه أن يجمع بين كل زوجين، وأن يبارك لهما في حياتهما، وأن يرزقهما الصلاح والفلاح والأنس والمحبة. وكم أفرحني وسرني تلك النتائج والآثار، تلك النتائج والآثار للدرس الماضي، فقد كثرت الاتصالات والأحاديث والأخبار، فما كنت يعلم الله أحسب أن تؤتي ثمارها بهذه السرعة، ولكنه فضل الله عز وجل، فلله الحمد والشكر. أما هذا الدرس فهو رسالة إلى كل زوجة تريد السعادة في حياتها الزوجية وتبحث عن علاج ناجع لكل مشاكلها. فلا يكفي أن تسمع المرأة هذا الحديث مرة أو مرتين، بل أقول لتسمعه كلما أرادت رأب الصدع الذي وقع في العلاقات الزوجية، الذي وقع في العلاقات الزوجية لخطأ أو تعجل من أحد الزوجين أو كليهما. فيا أيتها المباركة، اسمعيه مرة ومرتين وثلاثا، ولتحتفظي به للحاجة، بل وأقول وأرشدي إليه كل زوجة عزيزة عليك تشعرين أنها بحاجة لمثل هذه الكلمات. ولا أدعي فيه الكمال، فهو كغيره من جهد البشر، ففيه الزيادة والنقصان والصواب والخطأ، بيد أنني حرصت على النهل من بيت النبوة، مستقرئا الأحداث بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين أزواجه، فحسبي أني اجتهدت، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي الضعيفة والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ولماذا السحر الحلال؟ والمقصود بالسحر هنا الاستعارة، وإلا فإن حقيقة السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه جميعا. وهذا النوع لا يوجد فيه حلال، بل هو حرام، وصاحبه يكفر ويقتل ولا يستتاب. وأما قصنا هنا فهو المدح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري من حديث ابن عمر وإن من البيان لسحرا. فيجوز أن يكون في معرض المدح لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستنزل به الصعب كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. ولا أظنه يختلف اثنان فيما تفعله المرأة في قلوب الرجال، فهي بما وهبه الله عز وجل إياها من جمال ورقة ونعومة وعذوبة ألفاظ هي تستميل كثيرا من قلوب الرجال حتى طار لب وعقل بعضهم. ومن هذا قول الكمي: وقاد إليها الحب فانقاد صعبه، وقاد إليها الحب فانقاد صعبه بجب من السحر الحلال التحبب. وهل يشك أحد في أن المرأة فتنة؟ فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن فهي فتنة، والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن في أول الشهوات المحببة للناس. فكيف لو استغلت المرأة فتنتها؟ استغلت المرأة فتنتها في الحلال فكانت عونا لزوجها وإرضاء لزوجها، فإن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وخلاصة الدرس أسوقه لكم بهذه النصائح القيمة المفيدة: النصيحة الأولى، كانت أمامة بنت الحارث التغلبية من أفضل النساء في العرب، ولها حكم مشهورة في الأخلاق والمواعظ. لما تزوج الحارث بن عمرو ملك كندة ابنتها أم إياس بنت عوف وأرادوا أن يحملوها إلى زوجها، أوصتها أمها في ليلة الزفاف إلى زوجها بوصية قيمة قالت فيها: وانتبه أيتها المرأة، فإن في هذه الوصية خلاصة وعصارة. قالت: يا بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم أو لتقدم حسب لرويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس، أو لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا. بنية، إنك فارقت الحمى الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. واحفظي عني خلالا عشرة يكن لك ذكرا وذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا طيب ريح. واعلمي يا بنية أن الكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود. والخامسة والسادسة التعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص حاله مكروبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعاية للحشم والعيال. فإن حفظ المال أصل التقدير والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره.

وجد الغرفة مبعثرة والسرير غير مرتب وعليه بقايا من البسكويت، ووجد فضاعة أحد الأطفال على المخدة، وفرشة الغرفة متسخة وسال عليها حليب أحد الأطفال، فتمنى لو أنه عاد من حيث أتى. وبدون تعليق، أسلوبا آخر في فن التعامل مع الزوج التجمل والتزين له. إن المرأة بأنوثتها ونعومتها فقط قادرة على كسر قلب الرجل والتأثير فيه، فكيف إذا أضيف إليه التزين والتحلي؟ فعندها وقع السحر فأصبح الرجل أسيرا كثيرا. فعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والحديث في الصحيحين. فسماها صلى الله عليه وآله وسلم فتنة. فيا أيتها الزوجة، إنك تشتكين كثرة خروج زوجك وعدم جلوسه معك، وتشتكين سوء أخلاقه وتصرفاته، وربما أوجع قلبك بكثرة ذكره للنساء والزواج من أخرى، وربما اشتكيت من عدم حبه لك أو عدم قضائه حوائجك أو غير ذلك من المشاكل، أو حتى اشتكيت من تغيره فلم يعد ذلك الزوج الذي عرفتيه أيام الزواج الأيام الأولى. فأقول أيتها المباركة، فقط إن أردت أن تبحثي عن السبب لهذه المشاكل كلها، فانظري إلى حالك وهيئتك داخل البيت. فمع مرور الأيام والشهور والسنون تركت ذلك السلاح، نعم تركت ذلك السلاح الذي كنت تستعمليه معه، لم يعد يرى ذلك الجمال وتلك الزينة، لم يعد يسمع تلك الكلمات الرقيقة والهمسات الحانية، فهو لا يرى سوى التبذل ولبس الثياب البالية والشعر المنفوش والوجه العبوس، ولا يسمع سوى صراخ الأطفال والسب والشتام وكثرة الطلبات ورنين الهاتف وكثرة التشكي والتبرم. وما هذه أيتها الزوجة أيضا، ما هذه الأسنان التي فيها بقايا البيض والبقل والمكثرات؟ وما هذه الحموضة التي تنبعث من العنق ساعة الاختناق، حتى إذا أصابه الاختناق وأراد الافتراق ونادى بالطلاق ذهبت تبحثين عن مشعوذ أو ساحر ليعيد لك الوثاق؟ وأنت عندك السحر الحلال ولكنك لا تشعرين. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ أي المرأة قد جبلت من صغرها على حب التزين والتحلي، فهي فطرة عند المرأة منذ صغرها. أصبح كثير من الأزواج اليوم لا يرى جمال زوجته وللأسف إلا عند خروجها للمناسبات والعزائم، فيراها في أبهى صورة وأجمل حلة، فإذا حدثها بما في قلبه ضحكت وقالت: أنت لست غريبا. حجة شيطانية ووسوسة إبليسية كانت سببا في هدم كثير من البيوت. إذن فعلاج المشاكل كلها بيدك أيتها الساحرة، فهل تملكين السحر الحلال الذي قد يكون سببا لدخولك الجنة؟ فهل تعقل النساء أنه لا حق عندها أعظم من حق زوجها إلا حق ربها سبحانه وتعالى؟ فلينتبه لهذا نساء زماننا. ولي مع التزين والتجمل للمرأة وقفات، وإن كانت هذه الوقفات في مثل هذا الموضوع قد تطيله، ولكن لا بد منها. الوقفة الأولى: أقف هذه الوقفة وأسر بها إليك أنت أيتها المرأة، وأرجو من الرجال أن لا يسمعوا هذه الوقفة، فأقول لك أيتها الزوجة: إن أكثر ما تصفه المرأة من المال اليوم هو لشراء أدوات الزينة من عطورات ومستحضرات التجميل وغيرها، هذا واحد. وأقول لك أيضا إن أكثر ما نشاهده في الأسواق اليوم هي محلات خياطة النساء ومعارض الملابس النسائية، مما يدل على كثرة الإقبال عليها. وأقول لك ثالثا، أغلب أوقات المرأة تنصرف في الوقوف أمام المرآة والاهتمام بشكلها، كل ذلك يصرف، لكن المصيبة ليس للزوج من هذا نصيب، ليس للزوج من هذا نصيب. إذن فقد تقول قائلة إذن لماذا؟ أقول لا يهمها كثيرا إعجاب زوجها، إنما المهم إعجاب صديقاتها ومعارفها، فهي تباهي وتفاخر بانتزاع عبارات الإطراء والإعجاب من أفواه النساء. إذن فالدافع لتجمل المرأة وتزينها في أغلب الأحوال اليوم هو حب الظهور، وامرأة تصرف جهدها ووقتها ومالها واهتمامها في مطلب كهذا لا شك أن لديها تفح، أن لديها تفها وإحساسا بالنقص والتبعية، على أن هذه النزعة تختلف من امرأة إلى أخرى. فالنساء لسنا سواء، وغالب من تعمد إلى تلك الأساليب وإلى تطبيق أحدث الموضات على نفسها من أجل طويحباتها، الغالب أن يكون عندها نقص فيما حباها الله من الجمال، فتبالغ وتفرط في أمور الزينة لتعوض ذلك النقص. هذه وقفة، وهو سر للمرأة. وقفة ثانية، اعلمي أيتها الزوجة أن لهذه الزينة وهذا التجمل روابط وحدود يجب أن تراعى. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله، فاحذري سخط الله ولعنته بهذه الأعمال المحرمة عياذا بالله. إن كان التزين والتجمل فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالرجال أو كان حتى لباس شهرة، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار، ثم ألهب في النار. والحديث عند أبي داود في السنن وهو صحيح. فكل هذه الأمور محرمة. أو كان التزين والتجمل للأجانب أو للخروج للأسواق أو غير ذلك، فإن هذه الأمور كلها محرمة. ولا أنسى أن أقول أن أجمل وسائل الزينة للمرأة استعمال السواك، كثرة المضمضة، ثم كثرة العبادة. نعم، فإن كثرة التعبد من المرأة فيه جمال ونضرة للوجه. ألم نسمع لقول الحق عز وجل: سيماه في وجوههم؟ ألم نسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور؟ نعم، نور حسي ونور معنوي، والنور الحسي هو جمال الوجه. ألم نسمع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الذي أخرجه الترمذي: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الدعاء بالتنظير والجمال والنظرة لمن؟ لتلك الداعية الصالحة التي تحرص أن يكون همها الدعاء أو الدعوة إلى الله عز وجل. فلتحرص المرأة على كثرة العبادة لتزداد جمالا وبهاء ونظرة، أسلوبا آخر في فن التعامل مع الزوج. المرح والمزاح واللطف والدلال، وهذا أسلوب آخر من أساليب السحر الحلال. ولذلك فإني أسمع لكثير من الشباب عند البحث عن الزوجة وأجدهم يجمعون على قولهم: أريدها مرحة. من شروطهم التي اتفقوا عليها: أريدها مرحة. فإنها بكلماتها الرقيقة وبسماتها العذبة تملأ أركان البيت السعادة، وبحركاتها الخفيفة وألعابها الجديدة تبدد الروتين والملل في حياتها وحياة زوجها. ثم تتذكر جيدا تلك الكلمات الغالية من قدوتها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن قال لجابر: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فجعل المضاحكة والملاعبة ليس من الزوج فقط بل أيضا من المرأة. فهلا تذكرت ذلك أيتها المرأة؟ وهي بتوجدها أيضا إلى زوجها وبالاقتراب منه والقعود إلى جنبه وملاطفته تكسر عين زوجها وتملك قلبه ولبه فلا ينظر إلى غيرها. اسمعي أيتها الساحرة، اسمعي لهذا الموقف من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، يعني غضب على صفية، فقالت لي: هل لك إلى أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأجعل لك يومي؟ إذن صفية في مشكلة الآن، في مشكلة زوجية مع زوجها تريد الحل، وعملت إلى عائشة. وانظر لتصرف عائشة، انظري أيتها الزوجة لتصرف عائشة تلك الفقيهة الحكيمة معلمة الرجال والأجيال كيف فعلت. تقول عائشة: فأخذت خمارا لي مصبوغا بزعفران، وهو يعني بمقام الطيب، فرششته بالماء حتى تظهر ريحته أكثر، ثم اختمرت فدخلت عليه في يومها، أي في يوم صفية، فجلست إلى جنبه. شوف الحركة، فجلست إلى جنبه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إليك يا عائشة فليس هذا بيومك. يعني الحركة التي فعلتها عائشة هي حركة زوجية، حركة تقرب وتودد للزوج، ولذلك نبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا اليوم ليس يومك يا عائشة، فإليك عني. فقلت أي عائشة، فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أخبرته خبري، والحديث في سنن ابن ماجة. قال الألباني في الإرواء: رجاله ثقات، رجال مسلم غير سمية هذه، وهي مقبولة عند الحافظ بن حجر. أرأيت يا ابنة التوحيد إلى فن التعامل مع الزوج؟ تجمل وتطيب واقتراب وتكسر للزوج فتملك القلب وتأثر النفس، فسبحان من أودع هذا السحر في المرأة. ولذلك كانت الدعوات الأولى في أول لقاء بين الزوج وزوجه، في أول نظرة، في أول لمسة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومن شر المرأة مزاجها النكد ونفسها المتعكرة، وشكاية وتبرم وضيق، وهم وغم، وانطواء ووسوسة، وعبوس وتكشير، نعوذ بالله من شرها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسلوبا آخر: الاعتراف بجميله وشكره، الاعتراف بجميل الزوج وشكره. قال صلى الله عليه وآله وسلم ينادي النساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت أي إحدى النساء: فبما يا رسول الله؟ لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعنا السبب، تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما كفرانه تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. قالت المرأة: وما كفرانه يا رسول الله؟ قال: لو أحسنت أو لو أحسنت أو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. والحديث أخرجه النسائي والبزار بإسنادين رواهما أو أحدهما رواته رواة الصحيح. وقال الحاكم بعد أن ذكره في المستدرك: صحيح الإسناد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان أي الزوج من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته أي الزوجة فلحسته ما أدت حقه. انظر لهذه الصورة العجيبة. فلحسته ما أدت حقه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي بإسناد جيد، ورواه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف والبزار وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انكسر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد، رواته مشهورون. فيا أيتها الزوجة المسلمة، اتق الله وأدي الأمانة التي أنت مسؤولة عنها، وهي طاعة زوجك والإحسان إليه والاعتراف بجميله وشكره. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. اسمعي، ولا تجد حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان. فأقول: أيتها المباركة، كلمات شكر وثناء عذبة الألفاظ رقيقة المعاني هي سحر تفعل في الرجل الأفاعيل. ومن الأساليب التي تسحر المرأة زوجها إن صح التعبير الاعتذار إليه مهما كان الخطأ. إن المرأة بشر وهي عرضة للتقصير في حق زوجها مهما حرصت، فكيف إذا أهملت أو غفلت عن هذا الحق؟ ولذلك فإن من أعظم الأساليب التي تعوض بها المرأة هذا التقصير الاعتذار للزوج والرجوع إليه عند الخطأ. وإني على يقين أن أحلى كلمة يسمعها الرجل من زوجته عندما تعتذر إليه مهما كان الخطأ، وهذا ليس إذلال للمرأة، ليس إذلال للمرأة عندما تأتي وتعتذر لزوجها وعندما ترجع منكسرة إلى زوجها، ليس إذلال للمرأة ولا تكبرا من الرجل كما يصوره الشيطان وأعوانه. إذن فلماذا؟ لأن نفس الرجل جبلت على محبة المرأة والفتنة بكلماتها. وإن كلمة التأسف والاعتذار من الزوجة لزوجها لهي سحر عجيب ولها تأثير غريب، فجربي ذلك. مجرد كلمات طيبة وفجأة ينقلب الغضب إلى رضا والعبوس إلى ابتهاج، فيصبح الأسد حملا وديعا، وتتحول الحمرة من حمرة غضب إلى حمرة خجل. مسكين أو مساكين أنتم أيها الرجال يوم أن وقعتم لهذا السحر الحلال. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها. انتبهي، صفات نساء الجنة الودود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها. انظر للصورة، انظر للحركة، انظر للتوجيه النبوي منه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتفي بالإرشاد للاعتذار بل صور لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الاعتذار من الزوجة لزوجها، فدلها على تصرف إذا فعلته الزوجة كان سحرا عجيبا على نفسه. فيقول: التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. والحديث أخرجه النسائي وغيره، وله شاهد أيضا من حديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير وهو حسن بمجموعهما كما في الصحيحة الألباني. قال المناوي أو المناوي في كتابه فيض القدير، قال: فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهن فهي خليقة بكونها من أهل الجنة، وقلما نرى فيهن من هذه صفاتها. فأقول: أين أنت أيتها الصالحة؟ أين أنت لتكوني من أهل الجنة؟ اسمعي أيتها المباركة، نعيم في الدنيا بالسعادة الزوجية، ونعيم في الآخرة بأن تكوني من أهل الجنة. فقط اتصفي بهذه الصفات: الودود المتحببة إلى زوجها، الولود كثيرة الولادة، العؤود المعتذرة الراجعة لزوجها عند الخطأ. أيتها الحانية، إنها كلمات فقط، استعيذي بالله من الشيطان، وجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجاهد ذلك الكبر الذي قد يحصل في النفس عند الغضب وعند الخلاف، ثم ضعي يدك في يد زوجك، وعندها يقع السحر فتصفو الحياة. وهكذا عند كل خلاف وعند كل غضب، فالعلاج بيدك، وإياك تفريق الشمل ونكادة العيش. فالبيت السعيد ليس الذي خلى من المشاكل، البيت السعيد ليس الذي خلى من المشاكل، بل الذي عرف كيفية علاجها والتعامل معها. أسلوبا آخر معاشرته بحسن السمع والطاعة، بشرط أن يكون هذا السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وهو نوع آخر من أنواع السحر التي تملكه المرأة لكسب قلب زوجها، بل وفوق ذلك كسب رضا ربها. فطاعته أي طاعة الزوج من قمة العبادات، فهي مقرونة بالصلاة والصيام. واسمعي لهذا الحديث، فعن عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، فقط هذه التصرفات. أين أنتن أيتها النساء عن مثل هذا الفضل العظيم؟ وأيضا روى البزار والطبراني أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنا وافدة النساء إليك. ماذا يريد للنساء؟ قالت: هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الرجال، فإن أصيبوا أي أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك الأجر. انظري إلى حرصهن رضي الله تعالى عنهن للأجر والثواب من الله عز وجل، انظري لمراقبتهن الله سبحانه وتعالى والخوف منه.